عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جوامع كلمه، ووجه كونه من جوامع كلمه أن فيه الحث على ترك المشتبهات، أن فيه الحث على ترك المشتبهات. ومن معاني ومن الألفاظ التي تحتاج إلى معرفة المعنى قوله مشتبهات، أي اشتبه فيها الحل بالحرمة، وقوله استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ أي طلب البراءة، وقوله وعرضه، العرض من الإنسان مكان المدح والذم سواء في نفسه أو في زوجه وأهله وغير ذلك. ومما في هذا الحديث قال: إذا صلحت صلح، يصح أن تفتح اللام وأن تضم، ومثل ذلك إذا فسدت فسد وفسد، يصح الفتح والضم. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى الحث على طلب العلم، ووجه ذلك أنه كلما زاد علم الرجل قل المتشابه عنده، وكلما نقص علمه كثر المتشابه عنده، لذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس. المسألة الثانية: المتشابه هو ما اشتبه فيه الحق بالباطل والحل بالحرمة، والموقف من ذلك الاحتياط، فإن الاحتياط مستحب بشرط ألا يظهر الحق، فإن لم يظهر الحق بدليله فإنه يستحب الاحتياط. أفاد هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى بن القيم في كتاب إعلام الموقعين. فإذا يتعلق بالاحتياط أمران: الأمر الأول ألا يظهر الحق بدليله، الأمر الثاني أنه يفعل على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. ومما في هذا الحديث والمسألة كما الآن الثالثة، المسألة الثالثة قوله في هذا الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلى آخره، فيه جواز ضرب الأمثال لتقريب العلم. المسألة الرابعة قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، المراد أي كاد أن يقع في الحرام، لا أنه وقع في الحرام، بدليل المثل الذي ضربه في قوله يوشك أن يرتع فيه، أي يوشك أن يقع فيه. المسألة الخامسة القلب أصل والجوارح تبع له، فإذا صلح الأصل صلحت الجوارح، وإذا فسد الأصل فسدت الجوارح. قال ابن تيمية: الظاهر والباطن متلازمان صلاحا وفسادا، كما في مجموع الفتاوى، فإذا هما متلازمان صلاحا وفسادا، وهذا من معتقد أهل السنة خلافا للمرجئة الذين يرون أن الإيمان يكون كاملا في القلب ولا يكون في الجوارح، وإنما عقيدة أهل السنة أن الظاهر والباطن متلازمان صلاحا وفسادا. وقد ذكر هذا الأجري في كتاب الشريعة وغيره من أهل العلم.